السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، كل عام أنتم بخير. إن الله جل وعلا وفق الجميع بإذن الله تعالى إلى كل خير وبر، إلى صيام وقيام وصدقة وزكاة، وأيضا إلى فرحة. فالناس خرجوا من رمضان مع هذا البلاء العظيم وهذا الوباء العميم، ومع ذلك بفضل من ربنا ونعمة ما ترك الناس ما كان عليهم لربهم جل في علاه من صيام هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن وفق بفضل من ربه ونعمة إلى صيام الشهر وإلى قيام الشهر عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه جعل لنا بمثابة السنة القبلية لصيام رمضان الفريضة المهمة العظيمة، هذا الشهر المبارك أعظم الشهور، وسنة بعدية السنة القبلية صيام شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أغلب شعبان، ما أتم شهرا قط إلا رمضان. وبعد صيام رمضان أيضا هناك سنة بعدية، على ما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم سيد البشرية، قال: من صام رمضان، يعني كل رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. كأنها بمثابة السنة البعدية، وهي متتابعات متفرقات متواليات كيفما يستطيع المرء. المهم أنه في شوال يصوم ستة أيام، يصوم أيضا بنية الاثنين والخميس، يصوم بنية الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، يجمع هذه النوايا. نعم، لكن في خلاف بالعلماء أيضا أن يكون يعني يقضي ما عليه وبنية أنه صام يوم من شعبان، والراجح أنه لا يصح له ذلك، لأن قاعدة الاندراج أن الأدنى ينزل تحت الأعلى، غير أن الفريضة لا تقبل التشريك، أن الواجب لا يقبل التشريك، كما أن يعني في رمضان لا يقبل التشريك، فهو قضاء رمضان فلا يقبل أن يشرك معه نية أخرى. لكن كما قلت، إذا أراد أن يصوم الست على الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر يصوم الاثنين والخميس كما اعتاد بهذه النوايا صح ذلك، الاندراج هنا يصح. والخلاف بين العلماء هل يقدم القضاء أولا أم يقدم الست أولا، والقضاء قضاء موسع باتفاق العلماء. كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تصوم في شعبان قضاء رمضان، خلاف والذي ندين الله به بأنه في قوله من صام رمضان أي كل رمضان. والأصل أن أحب العبادات الله الواجبات المفروضات ثم تليها المستحبات، لأنه قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، لأنه قال: قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، فأحب شيء هو ما افترضه الله جل في علاه. هذه نصيحة للأمة بأسرها ائتساء بالجيل الفريد، لأنه عود على بدء. كل عام أنتم بخير، نعود إلى هذا الجيل الذي نحن نتصفح صفحات التاريخ لنرى سير هؤلاء نأتسي بهم، لأن الله جل في علاه أناط خيرنا وأناط السيادة والقيادة لهذه الأمة بهؤلاء الأبرار الأخيار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كل واحدة تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فنحن مع الجيل الفريد ليست المسألة على القصص أننا نتكلم في برنامج قصصي فقط أو برنامج من أجل تسلية الوقت أو تسلية الإنسان ومصمصة الشفاه ثم نعجب بكلمة أو نبكي على موقف فيه عظة وعبرة. لا، نحن نتكلم عن جيل مكنهم الله جل في علاه، نتكلم عن جيل لو اتسينا به فإن الله جل في علاه يحكم لنا كما حكم لهم، ويعطينا كما أعطاهم، وينجينا كما أنجاهم، ويقربنا كما قربهم. لذلك نحن نتكلم عن هذا الجيل، هذا الجيل الفريد، الجيل الذي أذهل وأبهر العالم بأسره، لأن الله تعالى ملكهم الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن. نحن أبعد ما نكون عنهم، نحن أبعد ما نكون عن فعلهم، عن عقيدتهم، عن سيرهم، ولكننا ولله الحمد والمنة الآن يعني بهمة راقية سامية نحاول تقريب عقائد هؤلاء، نحاول إظهار فعل هؤلاء، سير هؤلاء، حتى نسير على سيرهم. فنقول هم أسرع الناس طاعة إلى الله جل في علاه، أسرع الناس استجابة لأوامر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسرع الناس منافسة في الخيرات. تراهم 6 أشهر يدعون الله جل في علاه أن يبلغهم رمضان، فيجتهدون اجتهادا عظيما يرى الله منهم كل الخير في رمضان. إذا انتهى البكاء الشديد على هذا الضيف العزيز الذي مر، لكن 6 أشهر بعده يدعون الله أن يتقبل منهم ما وفقهم إليه في الطاعات في رمضان. واحد من هؤلاء نحن تكلمنا عنه قبل رمضان، وهو سيد المسلمين حقا، في جنازته اقتضى الناس وامتلأت الشوارع والسكك والناس يقولون ما بكم، ما الذي عندكم؟ فقال رجل لآخر، ألست من أهل الإسلام؟ ألست من أهل المدينة؟ أما تعلم أن سيد المسلمين قد مات؟ هذا على الموت من؟ أبي رضي الله عنه وارضاه. أذكر في الحلقة التي قبل رمضان كنا نتكلم على أن أبي له مكان عند الله جل في علاه. نعم، وقد أظهرها الله، وأبي حي بين الناس، وهو يمشي بين الناس، الله أظهر له مكانته عنده من فوق 7 سماوات، وله مكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مكان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ومكان عند أبي، ومكان عند جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي، وما أدراكم ما أبي؟ أبي، كل أبي، انظروا إلى مكانته عند رب البرية سبحانه وجل في علاه عندما أمر سيد البشرية أن يقرأ عليه سورة من القرآن. استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي، إن ربي أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. شوف المكانة الحظوة العظيمة عند رب البرية سبحانه وتعالى. قال له، إن ربي أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أبي في ذهول الآن، الله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات من عليائه أن يقرأ علي أنا سورة. قال له، نعم، أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البينة. قال، وسماني ربي لك؟ يعني شوفونا الشرف الآن، ينظر أبي بنظرة الأريب الفقيه، أنا يسميني ربي؟ ولذلك أنا أقول لكم، في مجلس علم يسميكم ربكم جل في علاه بالثناء الحسن أمام الملأ الأعلى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. في ملأ، والملأ الخير هو ملأ الملائكة، هو ملأ الملائكة. انظر كيف يكون هذا الباب العظيم من ربنا الجليل يظهر مكانة أبي بن كعب، لأنه اهتم بكلام الله، ولنعم خادم القرآن، وهو سيد الناس. قال، خيركم، شوف الخيرية المطلقة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، سيد الناس، هذا سيد الناس. فلذلك قال، وسماني لك ربي؟ قال، سماك لربك، اقرأ على أبي سورة البي. هذه حظوة ومكانة أبي عند الله، مكانة أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم. قلناها قبل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أبي بيده، وهذه دلالة على علو علم أبي بن كعب. نحن نتكلم الآن على علم أبي وكيفية أيضا سمات شخصية هذا الصاحب الجليل، لأننا كما قلنا كل صاحب قرآن الآن سيده هو أبي، فلابد أن يأتسي به. فأنا الآن القراء وأصحاب القراءات والذين ينشغلون بكتاب الله جل في علاه، أقول لهم، انتبهوا، تلتفت قلوبكم الآن إلى سيد من سادات المسلمين، إلى سيدكم، الوصل بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أبي قال لعمر بن الخطاب، إني أخذت القرآن ممن أخذه رطبا من جبريل عليه السلام. يعني جبريل أخذه من رب العالمين وبلغه النبي الأمين، وأخذه أبي من سيد المرسلين. فانظر، فهنا الآن أنا ألفت انتباه كل القراء الآن، أنا أتحدث عن سيدكم، فعليكم أن تعلموا هذه السمات وهذه الصفات الرقية السامية في هؤلاء تتمثلون بها، تتمثلون بها وتأتسون به قدر ما يكون وقدر استطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، وهي همم متفاوتة، لكن لا بد لكل إنسان قد انشغل بكلام الله جل وعلا أن يضع نصب عينه سيد المسلمين، أن يضع أبي نصب عينه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عفوا ليظهر مكانته، قال أبي أخذ بيده، قال ما أعظم آية عندك في كتاب الله، وهي دلالة أيضا على فقه أبي، وأن أبي حقا تكاملت فيه ما جاءت الرواية العظيمة خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، أقرأ الأمة لكتاب الله أبي بن كعب. قال له ما أعظم آية عندك في كتاب الله، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي. فضربه على صدري، هل ضربه مغضبا؟ بل ضربه فرحا مسرورا، فضربه على صدري تحببا وتلطفا، قال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فشوف الفقه الذي رأى الراقي وعلم أن مجموع القرآن في هذه الآية العظيمة، أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، ولذلك أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة، من أجل هذا المضمون، لأن آية الكرسي تضمنت صفات الله وسمات الله، صفات الله جل وعلا، صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. هذه مكانة أبي عند النبي، وأيضا لتعلم الدنيا بأسرها من أبي لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ارتجت عليه آية. طبعا ارتجاج الآية كما بينت قبل ذلك حال العبادة، لكن حال البلاغ لا نسيان، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا، لكن عند التعبد بالبشرية يحتمل البشرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتجت عليه آية لما مشى وسمع صاحب من أصحاب الأجلاء يقرأ القرآن، قال رحم الله فلان قد أذكرني آية كذا كنت أنسيتها. بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بشرية النبي، لكن عند البلاغ لا، الوحي والعصمة التامة. سنقرئك فلا تنسى. لما ارتجى الآية قال أفي القوم أبي، وهذه إشارة إلى مكانة أبي، قال نعم، قال ما منعك؟ يعني أنت كان عليك أن تردني وتذكرني بالآية، ولأنه من ضمن أربعة من الأنصار حملوا القرآن أبي، أبي حمل القرآن، وأبي له المكانة العظيمة عند أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ويقدمه على جميع المسلمين، يقول أقرأ الأمة أبي. وفي جمع القرآن الجميع كانوا يكتبون وأبي يملي عليهم من حفظه، الجميع كانوا يكتبون وهو يملي عليهم من حفظه. أبي عند عمر، وما أدراكم مع عمر، عمر كان يقول أبي سيد المسلمين، ولما جمع الناس، جمع الرجال في التراويح، جعل إمامهم هو أبي بن كعب، جعل أبي إماما لهم يصلي بهم، وقال أبي سيد المسلمين، أبي سيد المسلمين. أبي كان رجلا مهندما، كان رجلا وسيما قسيما، وكان أبيض الشعر، أبيض الثياب، وطبعا بياض الثياب كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عمر بن الخطاب كان يقول يعني على العلماء أن يلبسوا البياض من الثياب، يؤثر في القلوب وفي الروح وفي النفس. كان كريم الأخلاق، كان كريم الأخلاق، سمح النفس، كان هينا لينا رفيقا، والهين اللين الرفيق هو الذي يؤثر على الجميع. أخي الكريم بمالك بسلطانك بجاهك لا تستطيع أن تقهر القلوب ولا تدخل القلوب، لن تدخل القلوب إلا بحسن خلقك، حسن السمت وحسن الخلق. إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وكلما كنت هينا للناس متواضعا مع الناس، كلما كنت مرفوع الهامة، كلما غرسك الله في قلوبه، كلما غرسك الله في قلوبه. لما؟ لأن التواضع صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الصفات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الله محبته في قلوب الجميع، وألقيت عليك محبة مني. كان أبي بن كعب رضي الله عنه وإن كان فيه شيء من الشدة الشراسة، كانت الشراسة هذه من أجل أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمى وقال له أنها يمحى بها الخطايا، دعا ربه أن يبتلى بالحمى غير ألا تعطله عن الجهاد في سبيل الله. ما جثه أحد ولا مسه ولا لمسه أحد إلا وجد الحمى والحرارة الشديدة عليه. لما سأل النبي عن الحمى وقال أنها مهلكة، إنها مهلكة للخطايا والسيئات، ماذا قال؟ قال اللهم ارزقني بها، ودعا ربه أن يبتلى بالحمى غير ألا تعطله عن الجهاد، وكان كذلك. فكان سمح النفس، وكان كريم الأخلاق، كان جوادا بخلقه قبل ماله، يألف ويؤلف. وهذا هذه هي أعظم صفات وسمات المسلم. أما الجواد الجعذري المتكبر المتغضرس، هذا بعيد عن الإيمان، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انظروا، هو سيد المسلمين وهو أعظم الناس تواضعا، وكان هينا لينا رفيقا، وكان يحب معالي الأمور. لذلك حفظ القرآن من ضمن أربعة من الأنصار الذين جمعوا القرآن، وكان رفيع القدر. النبي قال أقرأ أمتي القرآن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. قلت الناس في جمع القرآن، الجمع الأول الذي أمر به أبو بكر، كان يعني زيد يكتب من الجميع وهم يملون عليهم كتابة، وهو يملي حفظا على زيد بن ثابت. كان أول من كتب الوحي لرسول الله، وهذا شرف عظيم له. كان أول من يعني كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم. ثلاثة كتبوا الوحي، أبي وزيد بن ثابت، وأيضا معاوية بن أبي سفيان، عبد الله بن أبي الصرح على القصة المشهورة كان أيضا يكتب، ومعاوية كان يكتب الوحي، قال المؤمنين. فأبي أول من كتب الوحي لرسول الله، فإن لم يتواجد أبي كان زيد بن ثابت يأتي فيكتب الوحي، وهذا شرف أيضا يعني لأبي. أبي رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا جريئا في الحق، كان جريئا في الحق، يصدع به ويبعد عن المنكر. ما كان هينا لينا في هذا الباب، لأنه يتمثل بصفات النبي. النبي ما كان ينتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، فلا يسكت. تنتهك محارم الله كالأسد السائر، من صح التعبير. ولذلك لما قال أسامة قال له يعني استشفع للمخزومية، فاشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ وما كان يعلم، ما كان يعلم بالحرمة. أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب وهو يزجره، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، حشاء حشاء حشاء، لقطعت يدها. فكان أبي نفس الأمر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على أن رجل لو وجد رجلا مع امرأتي يأتي بأربعة شهود وإلا في الحد في ظهري، قال يرى لكعا على امرأتي وينتظر بأربعة شهود، والله لأعلونه بالسيف. فضحك النبي. سعد بن عبادة قال ذلك أيضا، حتى قال النبي أتعجبون من غير سعد؟ إني لأغير منه، وإن الله لأغير مني، وإن الله لأغير مني. هذه من سمات وصفات أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. كان آمر معروف ناهيا عن المنكر، وكان من أعظم الناس تمسكا بالسنة، كان يسرع في التمسك بالسنة، له مروءة وله شهامة رضي الله عنه وأرضاه، وله مكانة، وكان كما قلنا كاتبا للوحي، وكان رجلا جريئا في الحق، رجلا جوادا كريما. عمر بن الخطاب لما جاء أبو موسى الأشعري فدق الباب يستأذن فلم يرد عليه، دق الثانية يستأذن فلم يرد عليه، دق الثالثة يستأذن فلم يرد عليه، ولا أبو موسى الأشعري. فأتى بي عمر قال ما الذي دعاك أن تمشي وتعلم أنني أريدك؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثة، قال أن تأتيني بمن يشهد لك، وإلا لا فعلن بك كذا وكذا. فذهب إلى مجلس الأنصار مذعورا يخشى من عقاب عمر بن الخطاب. فقال أبي ما بك؟ قال عمر. قال ما به؟ قال قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا، قال تأتيني بشاهد وإلا لا فعلن بك. ماذا قال أبي؟ شوف الجرأة. أبي قال لعمر يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله، يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله. ثم قال والذي نفسي بيدي في المجلس، لا نرسل معك إلا أصغرنا، اذهب يا أبا سعيد الخدري. وذهب معه وشاهد إليه وشاهد معه عند عمر، لكن أبي راجع عمر فقال له يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله، لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان منصفا نبيلا. النبيل هو الذي يعرف الفضل لأهله. النبيل هو الذي يعرف الفضل لأهله. انظر أخي الكريم، عندما تكون أستاذا وتكون متقنا عالما نبيلا ولك تلميذ، الله تعالى أحباه الذكاء المفرط وجعله نجيبا نبيلا متقدما، المفروض أنت ماذا تفعل؟ أن تقدمه. أرأيت الراهب وإخلاص الراهب؟ الراهب لما علم الغلام، والغلام كان أقوى منه في الدعوة، نشاط وشباب ودعوة، قال له أنت أنت، لكن إن سئلت عليها فلا تدل عليه. ثم قال أنت تقدم، فقدمه نبل. هذا النبل لابد للشيخ إن رأى تلميذا ورأاه نجيبا حتى يبين للناس مكانته. ده بقى فضلا على أن التلميذ لما يعلم أن الشيخ المتقن هو فلان الفلاني لابد أن يدل عليه، مش يصد الناس عنه وبعدين يريد أن يأتيه الناس لا يأتون له، أو يأتون لرجل هو يحبه أكثر من هذا، فتكون الهوى هو المحرك. الديانة عندما تحرك ينتهي الأمر. شوف نبل خلق أبي بن كعب رضي الله عنه. ابن عباس يشرح كيف كان يطلب العلم عند أبي، يقول وكنت أبيت على عتبة أبي لمكانة أبي، ولأن العلم يطلب من الراسخين. نحن في زمان الآن أعجب الأعاجيب تراه، والنبي قد تنبأ بذلك وقال يطلب العلم في آخر الزمان عند الأصاغر، ليس الأصاغر في السن، الأصاغر المبتدعة كما قال ابن المبارك وغيره، الأصاغر قليل العلم أشباه العلماء أنصاف طلبة العلم، هؤلاء الأصاغر. فهو كان يصل عند الراسخين، ولذلك الراسخ لا يخرج إلا راسخا، والعالم الفقيه النبيل لا يخرج إلا فقيها النبيل. فابن عباس يقول كنت أبيت على عتبة أبي لمكانة أبي، فيقول تسفني الريح، يخرج أبي بنبله الراقي، فينظر ابن عباس يقول يا ابن عم رسول الله ما تفعل؟ لو أمرتنا أتيناك. ابن عباس يرد بنبل فوق النبل فيقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، العلم يؤتى ولا يأتي. لذلك كان مالك يقول يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث. قال وكيف تضيع الحديث يا إمام؟ قال أن تؤتيه لغير أهله. الذي لا يعرف قدرك وليه، يولي هو أصالة قد أسقط نفسه بجهله بقدرك، والساقط لا ترفعه، قد أسقطه الله جل في علاه ونادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف الفضل لأهله. فابن عباس يعلم، كان يأخذ بناقة في خطام ناقة زي أبي بن كعب ويقول هكذا يعلم الناس كيف نفعل بعلمائنا، هكذا لابد للعالم أن يعامل، هكذا، لا أن يقضح فيه، لا أن نحاول الغمز والهمز وإسقاط العالم. ورب العزة والجلال، كلما قام أحد لإسقاط عالم فهو أول الساقطين، وإن الله سيتتبعه ويتربص به ويسقطه ويفضحه، لأنه أراد أن يسقط حامل الشريعة. ومن أراد أن يسقط حامل الشريعة، لأن الله ما حمله الشريعة إلا وهو يعلم أنه محل قابل، من أراد أن يسقط حامل الشريعة فهو ساقط أصالة. لما أوزع الله في قلبه مجابهة العلماء أراد خزلانه، حفرتان من النار، حفرة ولاة الأمور وحفرة العلماء. ولاة الأمور بهم تضيع الدنيا، أما العلماء تضيع الآخرة. الوقوع في أعراض العلماء تضييع لكل ما يكون ثابتا في الآخرة. وإن الله يدافع عن الذين أمنوا. هم ليسوا معصومين، هم بشر، لهم الزلات والسقطات والهنات والمعاصي والسيئات والخطيئات، لكنهم عندما تنظر في المجمل هم أفضل الناس صياما قياما صدقة جودا علما تعلما تعبدا، ولهم ما من بشريتهم من المعاصي والسيئات. يعني كفى بالنبيل نبلا أن تعد معايبه، كفى بالنبيل نبلا أن تعد معايبه. لكن انظر هنا عند احترام الأقدار، لما قال أنس قال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا لابد أن تعلم الدنيا كيف معاملة العلماء. شوف أبي بقى هنا كان يجلس بجانبه وبين يديه ابن عباس يتعلم منه القرآن، فقلبه أبي، يعني هو اللي بيوصله، فقلبه أبي. فلما راجعوه الأنصار في ذلك قال اسمعوا وربي والذي نفسي بيدي هذا سيكون حبر الأمة. سيد المسلمين يقول عن تلميذ له، هذا من من دقة فقه أبي ومن عظيم علم أبي. ابن عباس كل ابن عباس في ميزان أبي، كل ابن عباس في ميزان أبي وميزان زيد. قال فقال هذا سيكون حبر المسلمين، وقد كان. قال كفى قد دعا له النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لترى كيف شهامة ومروءة ونبل هذا العالم الجليل وهو أبي بن كعب رضي الله عنه وارضى. أبي بن كعب كان من أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم على أبي علما وتطبيقا للعلم، فأدخلنا العلم وكيف يطبق العلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك ربع صلاتي، ثلث صلاتي، نصف صلاتي، كل صلاتي، سأجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى ما أهمك ويغفر ذنبك. فانظر كيف وصل إلى أنه صار ألصق الناس بالنبي وأسعد الناس بشفاعته، لأنه أكثر الناس صلاة عليه، كما ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي أكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وذلك كان عمر بن الخطاب يقول أبي هو سيد المسلمين، أبي هو سيد المسلمين، وكان صاحب عبادة. مع العلم فإنه صاحب عبادة، كان يتعبد لا إله إلا في علاه، لكن شوف العلم أثر فيه لأنه يعلم القاعدة العامة. شوف علم مطبق لتأتسي، هو صاحب قرآن وهو عالم نبيل، له عبادة في الليل يعني يتلو القرآن أناء الله النهار وأناء الليل، فكان صاحب عبادة ينزوي ليتعبد، فاقتضى الناس عنده وحاجتهم تعالت، وعلم أبي بذلك فترك العبادة وانشغل بالناس، انشغل بقضاء حوائج الناس. قال النبي إني أحبس العطاء لتشفعوا، اشفعوا، تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. القاعدة العامة الكلية النفع المتعدي أعظم عند الله أجرا ونفعا من النفع الذاتي. تصلي في الليل ركعتين أو تذهب تطعم مسكينين في الليل، لك بهذا الأجر العظيم والوفير، بل وتكتب قائما إن كانت النية أنك تقوم، لا يضيع الله أجرك. والحديث وأن كان حسنه بعض العلماء لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثلاثة كلها الثلاثة النفع المتعدي، لذلك خير الناس على الإطلاق أنفعهم للناس. انظر أخي الكريم الجواد الكريم كيف ينفع الناس، أجود منه العالم النبيل الذي يعلم الناس، بذل وقته وروحه وجهده للناس تعليما، ليتعلموا التوحيد وما ينفيه من الشرك، ليتعلموا الفقه، كيف نواقض الوضوء، كيف الصلاة وصحة الصلاة وأركان الصلاة، كيف الزكاة، كيف الحج، كيف يكون العمل لدين الله جل في علاه، كيف المعاملات، كيف عقود النكاح. هذا كله يكون جودا وعطاء، خير الناس أنفعهم للناس. فأبي ترك العبادة وانشغل بقضاء حوائج الناس، يا لها من منقبة، قضاء الحاجات، سد الخلات والإعوازات، من أفضل الطاعات والطيبات قربا إلى رب الأرض والسماوات. هكذا كان أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، من أعظم الناس كما قلنا مكانة، ومن أعظم الناس منزلة عند الله وعند رسوله وعند الصحابة الكرام. من عظيم تفسير الإمام أبي بن كعب، وهو كما قلنا هو من هو في القرآن وهو قارئ الأمة وأعلم الأمة بالقرآن إتقانا وتفسيرا وعلما وتعلما وتعبدا رضي الله عنه وأرضاه. يعني كان يقول في قول الله تعالى، وهذه يعني للأمة لازم تنتبه لكلام أبي في هذا الباب، لأننا فيما قاله الآن ونستقبل ما تنبأ به أبي بن كعب في التفسير علما، وهذا هؤلاء القوم لم يفسروا إلا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. شوف هذه مترتبة، هذه العذابات. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. فقال أبي، انظر لتفسير أبي، قال أبي هن أربع كلهن عذاب وكلهن واقع لا محال. طبعا هذه دقة نظر أبي، هن أربع ذكرهن الله جل في علاه في كتاب، وهن عذاب لأن الله جل صرح بهن. قال وكلهن واقع. لما؟ لأن الله إذا أمر وإذا قضى لا أراد لقضائه سبحانه وجل فعلا. قال وكلهن واقع لا محالة. فمضت اثنتان يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع من العذبات قال اثنتان فيبقى اثنتان. قال فمضت اثنتان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة فألبسوا شيعا. حدث الردة كما قال أبو هريرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وكفر من كفر من العرب أصبحوا أوزاعا وتفرقوا وعادت الوثنية وعبدوا الأصنام بعد ذلك وحروب الردة المشهورة ومسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجائح. وأنت ترى كلهم يدعي نبوة كذبون 30 يدعون النبوة والذين امتنعوا عن إعطاء الزكاة متأولين وإن كان جمهور عمال لا يكفرونهم مع الكفر الذين المرتدين الذين ارتدوا عن دين الله جل وعلا. وثبت الله هذه الأمة وهذه الملة بأبي بكر يوم الردة. لكن قال فألبسوا شيعا وصاروا أوزاعا. ثم بعد ذلك حدثت الفتنة العظيمة بعد مقتل عمر الخطاب بعد مقتل عثمان بن عفان وتكفير علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان والحرب التي حدثت الجمل وصفين. يعني هذه كلها كانت عذبات على الأمة قد تنبأ بها أبي. قال فألبسوا شيعا. نعم. قال وفي بعضهم وذاق بعضهم بأس بعض. قتال الجمل وصفين كانت معركة دامية جدا جدا لا سيما الجمل صف الزبير وطلحة وعائشة وعلي بن أبي طالب. يعني اجتهدوا فأخطأوا وعلي بن أبي طالب اجتهد فأصاب فله أجل والجميع مغفور لهم بإذن الله. وبحر حسناتهم تغمر هذه بأسرها في بحر حسنات هؤلاء الأخيار الأبرار. قال بقي ثنتان واقعتان لا محالة الخسف والرجم. وقد قال صلى الله عليه وسلم أن في الأمة سيقع الخسف يقع في الأمة الخسف في هذه الأمة في آخر الزمان يقع فيهم الخسف كما والمسخ كما حدث لبني إسرائيل. وفي الحديث إن كان كما قلت في بعض الضعف لكن استأنس به بل حسنه بعض العلماء أنهم في آخر الزمان يشربون تدور الكوس على الرؤوس ويستمعون للقينات المغنيات ويشربون الخمر يخسف به. وأيضا الجيش الذي يخسف بأوله وآخره ويبعثون على نيتين فسيحدث الخسف في هذه الأمة. بل ورب العزة سيحدث المسخ أيضا قردة وخنازير. اللهم احفظنا يا رب العالمين اللهم احفظنا يا رب. وهذا من فراسة الإمام العلم سيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. من فقه أبي بن كعب أنه لما دخل وكان متأخرا والإمام يعني صف صفوف كان صغيرا خلف الإمام فقال يا بني تعالى أنت خلفي وأنا خلف الإمام. ثم نظر إلي الصحابة ما يستطيعون أن يتكلموا سيد المسلمين والصغير ينظر إليه فقال له يا بني أنا من أولي الأحلام والنهى. فهو شوف العلم ودقة العلم. قال النبي ليالني ليكون ورايا يعني ليالني لأن صحة الصلاة وأيضا ارتجاج الآيات وغير ذلك. قال ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. الصغير يمكن أن يباري أبي وإن كان قد سبقه لكن أبي هو سيد المسلمين هو أقرأ الأمة. لذلك قال أنا من أولي الأحلام والنهى. لذلك قال له ارجع وأخذ مكانه. عظيم جدا. قبل أن أختم أتكلم من علم يعني أبي بن كعب وصية أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. قال المغيرة بن مسلم عن الربيع عن أنس يعني عن أبي العلاء قال رجل لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أوصني. فانظر وصية أبي بن كعب بما وصى. أوصني هو ما حاد عن وصية النبي ما حاد عن وصية الله جل وعلا. قال لأبي بن كعب أوصني قال اتخذ كتاب الله إماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. والله جل وعلا قال قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم عزكم تمكينكم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال اتخذ كتاب الله إماما يعني أنت الآن قدوتك أسوتك الذي يحركك هو الكتاب. انظر في كل مسألة لا تحرك رأسك إلا بكتاب الله. وإن كان على الإجمال سيأتي التفصيل والتبيين من إيش من السنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. لذلك جاء المتهوكون جاء المفتونون البائسون يريدون التشكيك في السنة لضرب القرآن. وسيأتي على الزمان أيضا يأتي على الكلام في القرآن وقد أتى وقالوا كل واحد يحمله بما يروق له. تضيعا للدين والديانة. قال اتخذ كتاب الله إماما وارضى به قاضيا وحكما، لأن الله جعله والذي يحكم بينكم. كل متنازع فيه قال وما اخترتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني إلى كتابه. المتنازع فيه إلى الله إلى الرسول، قال إلى الله إلى كتابه وإلى النبي شخصه في حياته وسنته كما قال الشافعي بعد مماته. قال فإنه الذي استخلفه فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قال القرآن شفيع مطاع وشاهد لا يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم من كان قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما وخبركم وخبر ما بعدكم. فانظر إلى هذه الوصية وعد عليها بالنواجذ. هذه وصية أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. كفى علم أبي بن كعب، كفاه أنه قد انشغل بكلام الله، كفاه أنه انشغل بأشرف الكلام على الإطلاق، كفاه أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البينة. هؤلاء هم فرسان الميدان، هؤلاء هم الأسوة حقا، هؤلاء هم القدوة حقا. لا تسمعوا لجاهل أو لمتنطع أو يعني فضولي أو لبائس خبيث ماكر يريدون هدم الدين بهدم الصحابة الكرام. الجيل الفريد نأتسي بهم، نعلم أن الله فضلهم على جميع الناس، فننظر في سماتهم في صفاتهم فيما كانوا يسارعون فيه بالخيرات عند لرب الأرض والسماوات، فنفعل مثل ما فعلوا فنرتقي كما كان له الرقي، وننتصر كما كان لهم النصر، ونحظى بإذن الله في الآخرة مرافقة النبي كما يعني نظن أنهم يرافقونه. وندعو ونختم بدعاء ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو رفيق ضرب أبي بن كعب في الكتاب وحفظ الكتاب، لأن النبي قال خذوا القرآن غضا طريقا من أربعة، وذكر منه أيضا مع أبي بن مسعود كان يقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد، إن سرنا على ما صاروا عليه سنكون كذلك بإذن الله. اللهم ارفع الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن من هذه الأمة، واجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تدع لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.